السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد ما زلنا في شرح كتاب الصوم من كتاب عوده الاحكام للشيخ المقدسي. ندخل في باب الاعتكاف نختم ان شاء الله باذن الله عز وجل هذا الكتاب كتاب الصوم. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في ما قلنا وأن يجعلنا نعمل به ونشوفه بين الناس. فضل. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه اعتكف فيه. نعم حسبكم. باب الاعتكاف. والاعتكاف لغة كما قال الإمام الشافعي هو لزوم المرء شيئا وحبس نفسه عليه. هذا في اللغة لزوم المرء شيئا وحبس نفسه عليه سواء كان هذا برا أو إثما. هذا يبقى الاعتكاف هو لزوم المرء شيئا وحبس نفسه عليه سواء كان هذا اللزوم برا أو إثما، لقول الله عز وجل فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، وقوله سبحانه وتعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. فهذا العكوف لا شك بأنه عكوف على الإثم وليس عكوفا على البر لأنه في شرك بالله عز وجل. وقد يكون العكوف كما هو سيأتي معنا الآن العكوف على البر هو العكوف في المساجد وأن طهر بيت الطائفين والعاكفين والركع السجود، وقول سبحانه وتعالى أيضا في آيات الصيام ولا تبشروا أنتم عاكفون في المساجد. هذا العكوف من البر. إذن العكوف بالمعنى اللغة هو لزوم المرء شيئا وحبس نفسه سواء كان هذا اللزوم والحبس في البر أو الإثم. أما في الاصطلاحي أو في الشرعي فالاعتكاف هو اللبث في المسجد على وجه القربة. اللبث في المسجد على وجه القربة. وإذا هنا قيد في الشرع، وعادة دائما يكون تعريف الشرع أخص من تعريف اللغة. فتعريف الشرع الآن هو اللي هو في الاعتكاف هو اللبث أو المكوث في المسجد على وجه القربة. لقوله سبحانه وتعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر، كما سيأتي في جزء من الحديث الذي معنا. يعني من أراد أن يعتكف فليعتكف في العشر الأواخر. وهنا هذا دليل الحديث على أن الاعتكاف الأصل فيه السنية، لأنه قال من أراد أن يعتكف فجعل المسألة على الإرادة فالاعتكاف حكمه سنة. وروت عائشة كما رضي الله عنها كما في هذا الحديث الذي معنا الآن بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان إلى أن قبضه الله تعالى. أولا كان اعتكف العشر الأوائل ثم العشر الأواسط ثم اعتكف العشر الأواخر وداوم على ذلك. وكما جاء في هذا الحديث بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتكفنا بعد موته أيضا بعد ذلك. هذا الحديث الأول والثاني فيه ما فيه من بعض المسائل سنبينها، لكن فيها أولا بينا مشروعية الاعتكاف وما هو تعريف الاعتكاف. نقول الاعتكاف جائز للرجل وللمرأة على العموم، يجوز للمرأة أن تعتكف كما يجوز للرجل، لأن الآيات والأدلة جاءت عامة وجاءت الأحاديث أيضا الخاصة تبين بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتكفن في حياته واعتكفن بعد موته، فدل ذلك على أن يجوز للمرأة أن تعتكف ولكن لا يجوز لها أن تعتكف الاعتكاف الذي هو قربة أو طاعة أو نفل، لأن هناك اعتكاف نذر يعني أن ينظر المرء أن يعتكف أصبح واجبا عليه وعليها من نظرت ذلك. أما الاعتكاف الذي هو نافلة لا يجوز للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها، فإن أذن لها ذلك اعتكفت. كذلك قالوا فقهاؤنا بأنه لا يجوز للعبد أن يعتكف إلا بإذن سيده، والحكمة بذلك بأن للزوج أن يستمتع بزوجته، فهو لابد له وهذا الوقت يخصه، فإنه أذن لها في الاعتكاف اعتكفت، إن لم يأذن فلا تعتكف. ثم اختلفوا بعد ذلك الفقهاء إن أذن لها في الاعتكاف ثم رجع عن ذلك، يعني أذن لها تعتكف وشرعت في الاعتكاف مثلا ثم أرادها أو أراد أن تخرج من الاعتكاف. الشافعية يرون بحق الزوج أن يعني ينقض هذا الاعتكاف أو ينقض هذا ويطلبها مرة أخرى. المالكية والأحناف على أصل عندهم بأنهم لا يجوز الخروج من العبادة النافلة في الصوم وفي الصلاة النافلة، يعني إذا دخل المرء في صلاة نافلة أو في صوم نافل عند الأحناف والمالكية لا يصح أن يخرج منه. أما عند الشافعية وأيضا وأجه عند الحنابلة أن المرء في الصلاة النافلة وفي في الصوم تحديدا اتفقوا في ذلك يجوز أن يخرج منه إذا دخل فيه. لذلك قالوا إذا أذن له الزوج بالاعتكاف لا يحق له عند المالكية لا يحق له أن يرجع في الزوج، ويحق للسيد مع عبده. عند الأحناف لا يحق له أن يرجع سواء للزوجة أو للسيد مع عبده. أما عند الشافعية والحنابلة فيما أذكر الآن إنما أكون واهم يروا بأنه إذا أذن الزوج للمرأة أن تعتكف وأراد أن يرجع فيجوز له ذلك. المالكية الذين قالوا لا يجوز للزوج أن يرجع في الإذن لزوجته ولا السيد لعبده. أما الأحناف الذين قالوا يجوز أن يرجع للعبد ولا يجوز أن يرجع في زوجته. الحديث الأول الذي معنا الآن حديث الباب، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء جاء مكان الذي اعتكف فيه. هذا الحديث أولا يبين فضل استحباب الاعتكاف، لأن وتأكد هذه العبادة الجليلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على الاعتكاف في رمضان حتى قبض صلى الله عليه وسلم، ثم اعتكف نساء النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن بعد موته أيضا، فهذه دلالة على استحباب الاعتكاف لأن لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومن حكم ذلك بأن الاعتكاف في العشر الأواخر يصادف المرء فيه قد ليلة القدر وفيه فضل، وأنه خاتمة الصيام، ففيه ما فيه من الـ الـ الـ يعني المناقب أو الفضل، وعبادة تضاف إلى عبادات العشر الأواخر وهو تحري ليلة القدر وقيام الليل. هذا الحديث فيه أيضا استوائية أو استواء اعتكاف الزوج أو الرجل والمرأة على السواء، لرواية عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأنها كانت يعتكفن النساء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا بأن اعتكاف التطوع لابد للمرأة فيها من إذن الزوج على التفصيل الذي تكلمنا فيه. فيهما هذا الحديث أيضا في بعض المسائل بأنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد، لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد، وكأنه كون في شرط صحة الاعتكاف أن يكون في مسجد، لأنه والدلالة على من جاء من عموميات قول الله عز وجل، عموم قول الله عز وجل وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، فجعل العكوف أو الاعتكاف في المسجد. وأيضا ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهذه جعل الاعتكاف في المساجد، وأن وهذا كان هذا عموميات كلها أيضا، أو يعني قد يقال بأنه هذا ليس شرط صحة ولكنه بيان بأن أفضل الاعتكاف في المساجد. لكن لماذا نقول؟ لأن الجمهور اشترطوا أن يكون الاعتكاف في المسجد. أبو حنيفة رضي الله عنه قال لا يشترط، بل يصح للمرأة أن تعتكف في مسجدها الذي في بيتها. وقول قديم عند الشافعية في المذهب عندنا بجواز أيضا أن يعتكف الرجل في بيته في مسجد الذي يصلي فيه، على أصل عندهم بأن النوافل تؤدى في المنزل أفضل من المسجد، وهذا خلط قول قديم. لكن القول الجديد في الشافعية وعند الحنابلة والمالكية وهو الصحيح بأنه لا يجوز الاعتكاف إلا في المسجد، ولا يجوز الاعتكاف للنساء حتى النساء في البيوت. والدلالة على ذلك أن هذا الحديث او الذي سياتي مع حديث بان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد والنساء النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن في المسجد، فمع وجود المشقه في الاعتكاف في المسجد ومخالطه الناس، والاصل ان المراه لا تخالط ولا تخرج من بيتها وان تكون في في في, في, في, في تصلي في بيتها افضل، ومع ذلك خرجنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت الصحابيات الفضليات وخرج النبي صلى الله عليه وسلم عن الاصل صلاه النافله تكون في البيت الى المسجد ليعتكف فيه، واعتكفنا النساء مع وجود المشقه لذلك، وكما قال مخالفه العاده على ان الاصل عدم الاختلاط بالناس وسيما النساء، دل ذلك على ان الاعتكاف لا يكون الا في المسجد، وان هذه العباده لا تكون الا في المسجد، لان المقتضى كان موجود. لو كان المقتضى موجود اي يعني ان الاعتكاف كان موجود والاعتكاف كان موجود والمقتضى موجود، ولو كان الاعتكاف الاصل فيه ان يكون يصح فيه في البيت لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ارشد النساء النبي صلى الله عليه وسلم على ان يعتكفن في بيتهن افضل، كما قال لهم بان صلاه المراه في بيتها افضل. لذلك هذا رد على ابو حنيفه الذي قال يصح اعتكاف المراه في مسجد بيتها، بل القول القديم عند الشافعيه والراجح بانه لابد من الاعتكاف في ان يكون اعتكاف في المسجد. ثم اختلف اصحاب الجمهور على ما هي المساجد يعتكف فيها، يعني بعضهم قال مالك والشافعي قالوا يصح الاعتكاف في كل مسجد، اي مسجد يعني لم يشترط كما اشترط الحنابله المسجد الذي يؤدى فيه الصلاه الراتبه، وزاد الزهري وقال لابد ان يعتكف في المسجد الذي يصلى فيه صلاه الجمعه ليس الراتبه فقط، ولكن المالكية والشافعية قالوا يصح أن يعتكف في كل مسجد، وسواء كانت تقام فيه الجمعة أو لا تقام فيه كل الصلوات الراتبة أم لا. أما أحمد قال يختص بالمسجد تقام فيه الجماعة الراتبة، أبو حنيفة قال تصلى في الصلوات كلها ويدخل فيها الجمعة أيضا. والصحيح الراجح بأنه لا شك أنه يفضل أن تكون الاعتكاف في المسجد تقام فيه الصلاة الراتبة والجمعة، حتى لا يضطر المعتكف أن يخرج من مسجده ليذهب لصلاة الجمعة، يعني صلاة الراتبة لا إشكال، لكن صلاة الجمعة وهي فريضة عليه فلابد أن يخرج، لأن الاعتكاف سنة صلاة الجمعة فريضة، فإن اعتكف في المسجد لا تقام فيه صلاة الجمعة سيضطر أن يخرج لصلاة الجمعة. لذلك قالوا الأفضل أنه يعني يعتكف في المسجد الذي يكون فيه صلاة الجمعة حتى لا يضطر إلى الخروج. أما عند الشافعية والمالكية يجوز أن يعتكف في مسجد لا يقام في صلاة الجمعة ولكن عليه أن يخرج بعد ذلك. انفرد الصحابي الجليل حذيفة اليمان، وهذا القول يعني موجود أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فقط، وهذا فيما أذكر ما أدري كنت واعي من الشيخ الألباني نصر هذا القول أم أظن هو يصح هذا الحديث أصلا، ما هو قول لا ما هو قول بناء على حديث هو قول نعم هو موقوف على هو قول الصحيحين وقول حذيفة اليمان بأنه لا يصح إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وصحيح الراجح هو قول الجمهور بجواز الاعتكاف في أي مسجد لعموميات ولا تباشروا أنتم عاكفون في المساجد، فهذه تدل على أن عموم المساجد يصح فيه الاعتكاف. من الفوائد أيضا في هذا الحديث بأن الاعتكاف لا يكره في أي وقت من الأوقات، يعني يجوز الاعتكاف في أي وقت من الأوقات ولا حد لأكثره، مبين الأول لا حد لأكثر الاعتكاف، وإن كان بعض أهل العلم قالوا قيدوه بعشرة أيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتكف إلا عشرة على حد أقصى عشرة أيام التي هي في رمضان، ولكن الصحيح بأنه أولا ليس هناك وقت يمنع فيه الاعتكاف، هناك فرق كما سنبين اعتكاف العشر الأواخر من رمضان أو اعتكاف رمضان هي سنية معينة وليه، والاعتكاف في غير رمضان، لأن هنا نبين بأنه الآيات التي جاءت على العموميات أنه ما دام قيد الاعتكاف لا يكون إلا في رمضان، لكن حديث عمر بن الخطاب كما سيأتي معنا الآن أنه نظر أن يعتكف ليلة أو يوم فقال له الحسن أوفي بنذرك، وكان النذر في الجاهلية، دل ذلك على أن الاعتكاف يجوز في أي وقت من أوقات السنة، ولكن خصص بخصوصية خاصة في العشر الأواخر من رمضان لما جاء في الأحاديث دي معنا. ولكن وإذا لا وقت يكره فيه الاعتكاف ولا حد لأكثره، من أراد أن يعتكف أكثر ولكن أراد أن يتقيد بسنة الله صلى الله عليه وسلم فهو أول. ثم اختلف في أقل مدة للاعتكاف، اختلف في أقل مدة للاعتكاف، قول المالك بأن أقل مدة للاعتكاف يوم وليلة، وبعضهم قال عشرة أيام ولكن الذي عند مالك يوم وليلة، والشافعية يرون بأنه متى انتوى المرء أن يلبس قدرا معينا في المسجد أو يمكث بنية الاعتكاف كان هذا اعتكاف. أنا لا أتكلم عن اعتكاف العشر من أول رمضان، أنا أتكلم عن الاعتكاف كاعتكاف، لأن سنبين اعتكاف العشر من رمضان يعني نختم به إن شاء الله، يعني هل له يعني يجوز تجزئة الاعتكاف واعتكاف الأيام والليالي وغير ذلك أم لا، أو ما السنة في ذلك. لكن نقول أولا أقل الاعتكاف اختلف فيه، الشافعية يرون متى نوى المرء أن يدخل المسجد ويعتكف فيه ولو ساعة ولو أقل بنية المكث واللبوث في المسجد قالوا هذا، أو اللبث في المسجد قالوا هذا، حتى أنهم قالوا يعني لو جلس فترة أزيد من طمأنينية الجلوس للصلاة هذا يعد اعتكافا إن نوى ذلك به اعتكاف. وأخذوا بالعموم ولا بعموم التي جاء عموم الآيات إنه لم يحدد له أقل. مالك نظر لقال أقل يوم وليلة على الشافعية قالوا لا حد لأقله، ومتى نوى الاعتكاف والمكث في المسجد كان ولو ساعة. أما المالكية رأوا بأنه يوم وليلة، وبعضهم قال عشرة أيام لأنه لم ينقص النبي عن عشرة أيام، والصحيح أنه ليس بعشرة لأن حديث عمر كما سيأتي معنى نوى أن يعتكف ليلة أو يوم، فدل ذلك على أن الليلة واليوم هذه أقل من العشرة. فهنا قول الشافعية على العموم يعني ما ليس له تقييد حقا، لكن سنبين بأن هذا على عموم الاعتكاف، يعني من يعني ليس هذا ما يخص رمضان، فإذا قلنا بقول الشافعية بذلك. هذا الحديث أيضا استدل به من يرون وجوب الاعتكاف مع الصوم على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتكف إلا في رمضان، فقالوا إذن لابد من وجوب الصوم مع الاعتكاف، أو لابد أن يلازم الاعتكاف الصوم. والذين قالوا بذلك المالكية والأحناف قالوا بوجوب ملازمة الصوم للاعتكاف، مالك وأبو حنيفة، ومالك تعلق أن هذا عمل أهل المدينة، وكان قولا قديما عند الشافعي، ولكن الصحيح عند الشافعي وعند الحنابلة بعدم وجوب لزوم الاعتكاف مع الصوم. واستدلوا بحديث وأثر أو بحديثين. حديث الأول من النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد ليعتكف في رمضان ووجد نساء النبي صلى الله عليه وسلم كل منهما ابتدرت مكانا وأرادنا أن نعتكف، فقال آل بر أردتنا، فوجد أن النساء يعني إيه علموا أن النبي سيعتكف، فكل واحدة أرادت تأخذ جزء وتعتكف مع النبي، فلما دخل وجد ذلك قال آل بر أردتنا، فأراد قال فترك لهم الاعتكاف ولم يعتكف في هذه السنة. ثم قضى اعتكافه في شوال، وفي رواية في العشر الأول من شوال. فقال الشافعي اعتكافه في العشر الأول من شوال وفيه ليلة في يوم العيد ويحرم صوم يوم العيد دل ذلك على أن النبي اعتكف وهو غير صائم. وفي رواية اعتكف العشرين الأخيرة من شوال، لكن هذه وردت وهذه وردت، نحن نتعلق بالعشر الأول من شوال، ففيه قالوا دلالة على أن عدم لزوم الاعتكاف مع الصوم. وحديث عمر سيأتي معنا الآن بأنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد، فقال له عليه السلام أوفي بنذرك، ودل ذلك على اعتكاف الليلة لا يصاحبه صوم، فدل ذلك على عدم وجوب الصوم للاعتكاف، وهو قول الشافعية والحنابلة وهو الصحيح، لأنه لا يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون معه صوما. لا يشترط صوم ولا يشترط أقل مدة، ولكن يعني هذا في غير رمضان. في غير رمضان نعم. هنا هذا الحديث الذي معنا في قال عليه وسلم لفظ الغداء اشترى، قال فإذا صلى الغداء، وإحنا كنا تكلمنا لأنه قد لا الصبح نعم أنه سمي الصبح بالغداء، مع أن عليه وسلم قد بيّن بأنه لا يغلبنكم في حديث آخر في المواقيت الأعرابي على صلاة العشاء العتمة وعلى صلاة الغداء الصبح، ومع ذلك سمى الصحابي صلاة الغداء، فصلى الصبح في مكان في المسجد، وفيه دلالة على أن المعتكف إذا انتهى من صلاة الفجر أولى له أن يدخل مكان الذي يعتكف فيه على أنه يجلس حتى الشروق في مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا صلى صلاة الصبح ثم صلاة الغداء ثم دخل المعتكف فيه، المعتكف أي المكان الذي أعده للاعتكاف. فقالوا بعض العلم في الاعتكاف الأولى له أن بعد أن يصلي أن يدخل للمكان الذي يعد له، لأن فيه الخلوة وفيه عدم الاختلاط، وهو أولى في الاعتكاف كما سنبين على أنه يجلس في المعتكف. بعضهم ظن بأن دخل معتكفه يعني دخل الاعتكاف يعني مدة الاعتكاف. وهذا خطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث بأنه في الحديث الذي قبله أنه كان معتكفا ثم جاءه جبريل أنه يتحرى العشر الأواخر بعد العشر أواخر، فقال من كان معتكف ليعتكف معي. فهو لم يكن هذا دخول للاعتكاف أصالة، لأن دخول الاعتكاف لا يكون في الصبح، دخول الاعتكاف في الليالي كما سنبين يكون قبل المغرب. ولكن هنا المقصود به يعني بعضهم قال بأن المقصود دخل معتكفه يعني نوع الاعتكاف، لكن هو المقصود هنا بأنه دخل المكان الذي يعتكف فيه، يعني هو كان معتكفا وبعد أن يصلي الغداء دخل المكان الذي أعده لنفسه للاعتكاف، وليس بداية وقت الاعتكاف له يكون بعد الصبح، لأنه كما بينا سابقا بأن اعتكاف الأيام يكون قبل الفجر، يعني تدخل المسجد من نذر أو من أراد أن يعتكف يوما يدخل قبل الفجر، لأن اليوم يبتدي بعد صلاة الفجر، ومن أراد أن يعتكف الليالي يدخل قبل غروب الليلة دخول المغرب. ويوم وليلة يدخل قبل الغروب ويظل حتى مغرب ثاني يوم. آه نعم نعم، إذا كان يأخذ يبتدئ بالليلة، على أن الليل سابق على من قال بأن الليلة سابق اليوم لاحق لليلة، ومن قال بأن اليوم سابق لليلة فيأخذ العكس. والرجح هو أن الليلة سابقة لليوم. نعم الليلة سابقة لليوم. طيب شيخنا دلوقتي هنا في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان في صلاة الغداء جاء مكانه ما قالش الذي اعتكف فيه، قال جاء مكانه اعتكف فيه. طيب يعني هل في فرق في اللفظ يعني تفرق في الكلام؟ قال جاء مكانه الذي ايش؟ لا ما قالش جاء مكانه الذي اعتكف فيه. طيب هو ايش قال؟ هنا جاء مكانه اعتكف فيه. ده معنى كده في مكان مجهز ده انا بتكلم عليه، هل بقى هناك مكان مجهز مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف؟ فهو انا قلت لبعضهم تعلق بهذا اللفظ على انه دخل بعد المعتكف بعد صلاه الفجر والبعض قال في شرح الحديث الشراح يعني شيخ ابن الملقن وغيرهم من الذين شرحوا قالوا اعتكف دخل المكان الذي الموضع الذي خصه بالاعتكاف واعده له. وهذه أقرب لأنه اعتكف الليالي، فاعتكاف الليالي يكون من قبل الغروب وليس من قبل، لأن هو هذا يتكلم في رمضان واعتكاف رمضان أصل فيه اعتكاف الليالي فيدخل قبل الغروب. لكن هو هذا الحديث الذي هو كان سيخرج في صبيحة اليوم، الحديث الذي تكلمنا عنه على ليلة القدر الأسبوع الماضي كان سيخرج في صبيحة اليوم الذي صلى فيه الفجر، فجاءه جبريل فواصل بعد ذلك، فلذلك هذا يبين بأنه لا يدخل في الاعتكاف في الفجر في الليالي لابد أن يدخل من المغرب. وقلت بعضهم قال بأنه لا أنه أن أن أن أنه دخل زمن الاعتكاف، والصحيح أنه ليس بذلك، لأن دخول النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في الليالي. طيب لا ننتظر الحديث الثاني. حديث عائشة. نعم تفضل. أو الثالث. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسها، وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية أن عائشة قالت إني كنت لا أدخل البيت إلا للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مار. نعم نعمل ايه خلاص رخم. طيب الان حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها راسها. اولا هذا فيه مسائل، ترجيل او تسريح الشعر، ترجيل ان يسرح الشعر، فكانت هذا الحديث يبين بان النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف اراد ان يرجل شعره، وكان يتعهد النبي صلى الله عليه وسلم شعره، وما حلق شعر النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلا في العمرة أو الحج كما يقال، يعني وكان يترجلهم يرجل شعره يعني يسرحه ويهتم به، فأراد أن يخرج وهو معتكف أخرج شعره أو رأسه، أخرج رأسه مقابل حجرة عائشة وهي في حجرتها رضي الله عنها لترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم. أولا فيه جواز الترجيل للمعتكف وهو تسريح الشعر، وهذا لا ينافي اعتكافه ولا يؤثر عليه، وفيه أيضا أو قياس تقليم الأظافر وتنظيف البدن وغير ذلك، هذا غير لهذا لا يعني لا ينقص من الاعتكاف ولا ليس فيه من الترف والمنهي عنه أو شيء، هذه أولا. ثانيا فيها دلالة على طهارة بدن الحائط، ومنها يؤخذ طهارة بين الجنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرج رأسه وهي خالط وهي حائط، وهي ينولها رأسه وهي ترجل، فحدث التلامس بين رأس النبي صلى الله عليه وسلم وبين يد عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ففيه جواز كما يقال أو يعني فيه طهارة بدن الحائض، وأيضا يقاس عليها أن الجنب أولى، لأن الجنب أخف في في في الحكم عن الحائض، فإن قلنا بطهارة الحائض بدن الحائض الجنب يكون أولى. فيها أيضا جواز خروج رأس المعتكف من المسجد، وهذا لا يبطل به اعتكافه، وكما بينا بجواز خروج الجزء، وأن الجزء لا يأخذ حكم الكل. فلو حنس رجل أو حلف رجل بأنه لا يدخل مكان، فلو أدخل رجله فقط لا يحنس، ولو حلف رجل ألا يخرج من مكان فأخرج رجله فقط أو يده لا يحنس بذلك حتى يخرج الجسم كله. وهذه كما قلنا بأن الجزء لا يأخذ حكم الكل، لأن الأصل أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة، فلما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وهذا بعض عن الكل، هذا لم يأخذ حكم الكل. لو كان يأخذ حكم الكل لكان لبين لكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه فقط، فدل ذلك على أن خروج بعض البدن عن المكان لمن حلف بذلك لا يحنس بذلك، وأيضا خروج رأس المعتكف من المسجد لا يبطل به اعتكافه، بخلاف لما قلنا قبل احيانا في بعض الحالات ياخذ الكل حكم بعض حكم الكل، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى تبت يد ابي لهب وتب، فالذي تب يد ابي لهب فدخلت النار، فهذا جزء، ودل ذلك على ان كل ابي لهب في النار، وان الحكم ياخذ حكم كل الجزء. وبعض العلم قالوا من قال لامراته يدك طالق او رجلك طالق هي قالوا تطلق كلها، لأن هنا الجزء لا يمكن أن يكون طلقة اليد ويستطيع أن يستمتع بباقي الجسد، فقالوا هنا حالات بأنه لا يمكن أن يفارق فيها الجزء الكل فيأخذ حكمه، أما هناك حالات يمكن أن يفارق فيها الجزء الكل فلا يأخذ حكمه، فلما أخرجت الرأس يمكن أن الرأس تخرج والبدن لا يخرج، فارق هنا في الحكم. وهذه كما قلنا مسألة مهمة يعني في مسائل تفريعات بعد ذلك. ايضا كما قلنا فيه جواز ملامسه الحائط او المراه عموما للمعتكف، سواء الحائط وهذا لا يبطل اعتكاف، بخلاف ان المالكيه عندهم ان الاعتكاف يبطل بالمباشره، مالك يرى يعني ان لامسه المراه رجل معتكف هذا يبطل اعتكاف، وهذا دلاله صريحه بان نعم زوج يبطل اعتكافه. لأما هنا دلالة على ملامسة الحائض وغير الحائض نقول للمعتكف لا يبطل فيه الاعتكاف. هنا الرواية التي قالت فيها أو قال فيها كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان فيها دلالة، وطبعا هذه الرواية والرواية التي معنا الآن فيها دلالة على أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا للضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرجل شعره، فلما استطاع أن يخرج رأسه فقط ولا يخرج من المسجد لم يخرج، مع أنه يحتاج إلى أن يرجل شعره، ومع ذلك لم يخرج من المسجد وأخرج الرأس فقط لترجل له السيدة عائشة شعره. والرواية الأخرى كان لا يخرج إلا لحاجة، والحاجة هنا قضاء الحاجة، لأنه كان لم يخرج هناك أماكن لقضاء الحاجة في المساجد عندهم كانوا يخرجون لقضاء الحاجة، ففيها بأن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا للحاجة الضرورية فقط التي لا يمكن أن يفعلها في المسجد. ممكن يوصل زوجته إلى المنزل مثلا؟ انتهى جاية معنا حديث صفية سيأتي معنا الآن. فنقول لذلك اختلفوا في عيادة المريض وصلاة الجنازة هل يجوز له أم لا؟ بعضهم قال إن لم يكن هناك أحد يصلي صلاة الجنازة فوجب عليه أن يخرج ليصلي، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية والاعتكاف سنة. فقالوا هنا إذا إن لم يكن غيره أن يصلي أو احتيج إليه في فرض كفاية فله أن يخرج لأداء فرض الكفاية لأن الاعتكاف فيه سنة. وعيادة المريض بينت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كانت إذا خرجت، في الرواية التي قرأها الأخ الآن كانت إذا خرجت لحاجة ومرت على مريض تسأل عنه وهي مارة، فكانت ففيه جواز عيادة المريض أثناء المرور، أما أنك تتقصر بتذهب لزيارة المريض فقالوا لا، لكن فيها جواز بأنك إذا مررت بمريض فسألت عنه في أثناء المرور، أما أنك تخرج لذلك فالأصل بأن المعتكف، وهذه مهمة بقى، المعتكف لا يخرج من المسجد إلا للحاجة أو لضرورة. ومن حاجات قضاء الحوائج. فإذا كان في المسجد أماكن لقضاء الحوائج فلا، لكن لو كان مثلا يحتاج إلى طعام وشراب وليس عنده أحد يأتيه بهذا الطعام والشراب فله أن يخرج ويأتي بالطعام والشراب. احتاج إلى ملابس ولم يكن عنده أحد يأتيه بملابس يذهب ليأتي بالملابس فقط أو يخرج. احتاج لقضاء حاجة وكان المكان المسجد فيه يعني عدم أماكن لقضاء الحاجة أو يعني المكان تالف أو أي شيء واحتاج أن يخرج فيخرج. المهم أنه لا يخرج إلا للضرورة أو للحاجة، وهذه تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج. لو كان يستطيع أن يخرج كاملا ليرجل رأسه لعمل ذلك، وكان سهل أن يخرج ويذهب لغرفة عائشة ليرجل، لكن لما أخرج الرأس فقط بيّن ذلك على أنه لا يخرج إلا لضرورة. وأيضا سيدة عائشة بيّنت بأنها عندما كانت تخرج لقضاء الحاجة ومرت بالمريض فلا تعود المريض، أنا عدت مريض سنة وهي في سنة في الاعتكاف، فقال فهو كان لا يخرج لذلك، لأنها قالت في المريض فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة، دل ذلك على جواز عيادة المريض على المرور لكن لا يعرج عليه ويجلس عنده. في هذا الحديث فيه إشارة على أن الأصل أن المرأة تستقر في بيت زوجها حتى وإن كان الزوج معتكف في المسجد أو غير موجود في البلد، فالأصل أنها تستقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا وكانت عائشة رضي الله عنها في غرفتها مستقرة في بيت زوجها، فإن لم يكن له حاجة في الدخول إليه كان معتكفا أو كان في سفر، الأصل بأنها تكون معتكفة في المسجد. أيضا هذا الحديث فيه دلالة على أن المكوث في المسجد في الاعتكاف أو الكون في المسجد في الاعتكاف هو الأصل، وأن خلاف ذلك لا يصح، لأنه لو كان إخراج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه دون بقية جسده لا شك أن فيه مشقة، يعني هناك مشقة بأن النبي يقف ويخرج رأسه فقط ويظل هكذا الجسد، وهذه فيه مشقة، فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشقة ولم يخرج بجسده كله دل ذلك على أن الأصل أن المعتكف يظل في المسجد ولا يخرج لغير الحاجة والضرورة كما قلنا، مع وجود المشقة في فيما فعله النبي، ولكن دل وجود المشقة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها بأن هذا هو الأصل بالنسبة للمعتكف بأنه لا يخرج لغير ذلك. حديث الثالث فيه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوف بنذر، ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. نعم، هذه الحديث جاء أكثر من رواية، في رواية أنه نذر يعتكف ليلة وفي رواية يوما كما قال المصنف، وفي رواية نذر أن يعتكف في المسجد الحرام، فقال أنا أوفي بنذرك. طبعا رواية الليلة تفيدنا كما قلنا في أنه الليلة ليس فيها صوم، فيها دل ذلك كما قلنا بعدم جواز بعدم لزوم الصوم مع الاعتكاف. نذرت والنذر وهي طبعا النذر نذر شيء، الأصل في النذر الكراهة، ولكن أن يكره أن يلزم به المرء شيء لم يلزمه الله عز وجل به، ولكن حكمه بعد النذر وجوب الوفاء بالنذر. هنا الجاهلية ما كان قبل الإسلام، ما كان قبل الإسلام، الجاهلية ما كان قبل الإسلام. قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أنا أعتكف ليلا وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك. قال هنا كنت نذرت في الجاهلية أنا أعتكف ليلا نذر في الجاهلية، هذه إشكالية عند أهل العلم، لأن نذر في الجاهلية وهو كافر وقت كفره وهذه عبادة، والأصل أن الكافر لا تصح منه العبادة والنذر عبادة وقربة، والكافر لا تجوز منه القربة لأنه مطالب أولا بالإسلام ثم بعد ذلك بالدخول في الفروع. فهنا قال نذرت في الجاهلية، لذلك اختلف أهل المذاهب أو أهل العلم في هل يصح هذا النذر من الكافر أم لا، لأن من أركان النذر أو من شروط صحة النذر أن يكون النذر مسلما وألا يكون مجنونا أو صبيا، يكون مكلفا حتى يلزم. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فكأنه هنا قال، لذلك قال الجمهور من الشافعية من المالكية من الأحناف بأن من نذر في الجاهلية، طبعا الشافعية عندهم قولان في المذهب، القول الأول أن النذر لا ينعقد لا يصح، والقول الثاني أنه انعقد. لذلك قال الجمهور بأن من نذر حال كفره لا يجب عليه إن أسلم الوفاء بالنذر لكن استحبابه. قالوا إن من نذر في الجاهلية لا يجب عليه إن أسلم الوفاء بالنذر. والحنابلة هم الذين انفردوا وقالوا من نذر في الجاهلية وأسلم يجب عليه الوفاء بالنذر لهذا الحديث. قالوا لأن النبي قال أوفي بنذرك فجعلوا الأمر على الوجوب. الجمهور قالوا الأمر على الاستحباب لأنه أصالة هو ليس من أهل النذر، لما نذر في الجاهلية ليس من أهل النذر، فالنبي قال له أوفي بنذرك على جعلوا هذا صارف للاستحباب، جعلوا هذا صارف للاستحباب. وبعضهم تأول ظاهر الحديث في الشراح قال بأن النبي قال له كأنك يعني أوفي بنذرك أو قال أو في قال اعتكف يوما شبيها بما نذرته، يعني كأنه لم يريدون يعني يحملوا الحديث ليس على ظاهره إنما قرأ على الاستحباب، فقالوا لأن النذر لا ينعقد أو لا يصح من الكافر العبادة أو القربة في حال كفره، فقالوا كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني أنك أنت كنت نويت ذلك في الجاهلية فاعتكف ليلة شبيهة بما اعتكفتها وليس ولكنه لم يصحح له النذر. وهذا الكلام لا شك أنه تأويل عن ظاهر الحديث، وظاهر الحديث أوفي بنذرك إما أن يقال بأنه على الأمر على الوجوب كما قال أنه يجب عليه عند الحنابلة، أو يقال أنه على الاستحباب على أن الكافر لا ينعقد له القرب أو العبادة. وهذا هو الخلاف بين الجمهور وبين الحنابلة. قال المسجد نذرت أن أعتكف يوما في المسجد الحرام أو ليلة كما قلنا الآن في المسجد الحرام. والمسجد الحرام هنا اختلف فيه أهل العلم، هل هو المقصود به الفناء الذي حول الكعبة أو المقصود به مكة الحرم فقط، مقصود به الحرم أماكن الحرم أو مقصود به مكة والحرم. يبقى إما أن يكون يقصد به الفناء الذي حول الكعبة أو يقصد به الحرم فقط، الحرم ليس الحرم اللي هو الآن المبنى الموجود، الحرم اللي هو الحل مكة لها جزء حرم وجزء حل أو مكة وما حولها. والمسجد الحرام أصالة لم يكن له حتى زمن عمر رضي الله عنه وارضاه، يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبو بكر لم يكن له حدود، حتى جاء عمر رضي الله عنه وارضاه اشترى البيوت التي حول المسجد الحرام ثم بنى سور لم يكن مرتفعا يعني بحيث يراه الواقف يرى ما خلفه، وضع له مصابيح يعني أناره، وهذا كان بداية وضع الجدار حول المسجد الحرام. ثم جاء عثمان رضي الله عنه وارضاه ووسع في ذلك، ثم فعل ذلك ابن الزبير رضي الله عنه عن الجميع، ثم وسع ذلك عبد الملك بن مروان، ثم ابنه الوليد بعد ذلك، ثم المنصور، ثم المهدي، ويعني ثم بعد ذلك حدث بعض التوسعات، ولكن هذه البدايات. من اول من توسع المسجد الحرام كان عمر رضي الله عنه وارضاه وبنى هذا السور. والصحيح الراجح في خلاف اهل العلم هل المسجد الحرام يقصد به فقط الفناء ام يقصد به مكة، صحيح الراجح بأنه يقصد به مكة هو الأصل، لأنه كما قيل كل موضع جاء في القرآن فيه كلمة المسجد الحرام الأصل فيه يقصد به الحرم أو مكة وما حولها، إلا آيتين ممكن تقول قول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هنا المقصود به الكعبة، هنا المقصود به الكعبة، وقول الله عز وجل وعمارة المسجد الحرام هنا يقصد به المسجد الحرام. أما الآيات التي جاء فيها المسجد الحرام غير ذلك كما قال في سبحانه وتعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هذه في الحج، هنا المسجد الحرام هنا مكة ليست المسجد فقط. وأيضا قوله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ولم يسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا في بيت أم أيمن ولم يكن في المسجد الحرام. فلذلك نقل النووي عن جمع المفسرين بأن كل هذه الآيات التي جاءت في المسجد الحرام يقصد بها مكة، وإلا الآيتين التي تكلمت عنهم الآن فالقبلة يقصد بها الحرم الكعبة، والثانية عمارة المسجد الحرام يقصد بها المسجد الحرام نفسه الذي حول الكعبة، ومع ذلك فيقصد المسجد الحرام مكة. لذلك اتفاق في هذه المسألة في إيش؟ بأن الصلاة في كل مساجد مكة لها أجر المسجد الحرام 100,000 صلاة، هذا هو الثمرة في هذه المسألة، وهذا تيسير من الله عز وجل، وهذا خاصة في وقت الحج، لأن وقت الحج كل الناس تكن في أماكن يعني بعيدة عن الحرم فيتكلف. وهذه دلالة أيضا على في مسألة أخرى، يعني لو أردنا نداعي نتكلمنا فيها بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحج نزل في في في في الوادي اللي هو عند قريب المحبس الجني الان، انا ما اذكر الاسم الان، يعني كانوا بينه وبين الكعبه، بين الحرم او الكعبه يعني اميال قليله في الحج، ومع ذلك كان يصلي في موطئ الذي نزل فيه. ولم ولو كان هذا المكان ليس فيه اجر 100,000 لن تقرأ النبي ودخل الحرم يصلي ورجع، ولكن وجود النبي في هذا المكان وكان قريبا جدا وموجود الان قريب من المسجد الحرام يعني يسيره، ولكن لم ينتقل الى الكعبه يصلي وكان يصلي في مكانه، دل ذلك ايضا على ان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بان كل هذا حرام، وهذا صحيح راجح. ويعني هو الحديث بتاع محبس الجن ده والمكان ده الحديث ده صحيح شيخ؟ هذا في الحج. لا لا ده هذه في الحج، ده غير اللي احنا قلناه الان. المساله حديث سبحان الله اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، هو النبي ما اسرى به من المسجد الحرام، اسرى به بيت معين. في نفس اكيد شيخنا من يذهب الى الحرم نفسه او حول الكعبه ليصلي ليس مثل ده زي ينزل من غرفته في المسجد في الفندق ويصلي مثلا في العزيزيه ولا يصلي. والله هذه مساله اخرى، انك تقول يسير الى المسجد خطوات ده موضوع اخر، ياخذ اجر الخطوات، لكن اجر الصلاه 100 صلاه. لا لا لا لا شك، لكن هو بقى سياتي بعبادات اخرى هذا امر اخر، دخل المسجد الحرام، طاف حول الكعبه، دعا في اماكن مباركه، هذا امر. احنا الان نتكلم في في مساله فقهيه، لكن يعني لا شك بانه ممكن يكون في تفاضل في الاجور حسب، لكن ممكن اللي بيصلي في المسجد ده خشوعه يكون اكتر من اللي واقف عند الكعبه، لان المساله هنا تفاضل الاجر ليس لنا، احنا نتكلم الان على مساله فقهيه. قلنا على الراجح على قول الجمهور بسنيه او استحباب الوفاء بالنذر للكافر، طبعا المسلم لابد، احنا نتكلم في الجواب. اما عند الحنابله قالوا لزوم نذر القربة او لزوم الوفاء بالنذر للكافر اذا اسلم، طبعا حتى الحنابله قالوا اذا اسلم، لا يلتزم الكافر اذا نذر بشيء ان يؤديه، لكن اذا اسلم على هذا الحديث. هذا في ايضا عدم اشتراط الصوم للاعتكاف كما بينا، بان عمر اشترط صوم ليله فقط على خلاف طبعا في الروايات، بعضهم قال يوم وبعضهم ليله، لكن لو قلنا بروايه الليله فلا يشترط فيها الصوم. هذا الحديث فيه أيضا سؤال العلماء فيما يجهل فيه من العلم، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة يجهلها، وهذا الأصل، بأن المرء لابد أن إذا جهل مسألة أن يسأل أهل العلم. وأيضا فيه جواز أن يسأل المرء عما قاله حال كفره بعد أن أسلم، لأنه قد يكلف بأمر، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يسأل النبي عن ما نذره في الجاهلية، فأيضا قد يكون حال كفر أمور معينة فعلها فيريد أن يسأل عنها ليبين. في أيضا وجوب البيان عن من سأل شيء وعدم كتمان العلم، وهذه من أين؟ بأن عمر هو الذي روى ذلك، بل ابن عمر كمان روى هذا الحديث، يعني عمر روى حديث هو سأل عنه، فهو عمر بن الخطاب لم يكتم العلم، لذلك يبين بأن من علم علما وينتفع به الناس يبينه، لأن الذي روى الحديث عمر بن الخطاب هو الذي سأل رضي الله عنه، فهذه دلالة على أن من وجوب تبيين العلم وعدم كتمانه، وهذا لا شك أنه انتفاع يندفع به الأمة. وبعد ذلك حديث الرابع حديث صفية، اقرأ يا شيخ ولو ما لحقنا نرجع تكمله بس، وآخر حديث إن شاء الله. عن صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها قالت خاين رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قلت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه. نعم، هذا الحديث الأخير في الاعتكاف فيه جملة من الفوائد والاستنباطات عن صفية رضي الله عنها أم المؤمنين، وصفية هي أم يحيى بنت حيي، وهي أيضا بنت حيي، أم يحيى بنت حيي بضم الحاء، وهي أصلها كانت يهودية، ثم أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبيت ثم أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. والعجيب أن أم المؤمنين صفية قد رأت رؤية قبل ثلاث سنوات قبل يعني وكانت في سن الخامسة عشر وكانت متزوجة، رأت رؤيا بأنها وقع القمر ثلاث مرات في حجرها. فلما قالت الرؤيا لزوجها لطمها على وجهها، قال أتظنين أنك تتزوجين ابن عبد المطلب؟ وقبل أن هذا من ثلاث سنوات هو أول الرؤيا ولطمها. ثم حدث بعد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على يعني سبى قومها وقتل زوجها، ثم وقعت في سبي النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتزوجها وجعل اعتقها زوجها. فكانت الرؤيا من معجزات أو من النبوءات، كما كان الرؤيا يعني جزء من 46 جزء من النبوة. فهنا سبى النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في خيبر، عام خيبر في رمضان، وتزوجها بعد ذلك. الرجلان الذين جاءوا في الحديث بعضهم أبهمهم شراح وبعضهم صرح بهم، قل هو أسيد بن حضير وعباد بن بشر، وهما من صاحب المصباحين الذين كان لهم مصباحين لهم يعني في السنة. قالت ليقلبني أي يصرفني إلى منزلي، ليقلبني أي يرجعني إلى منزلي، وعلى رسلكما يعني على لماذا العجلة التؤدى ولماذا العجلة أو ترك بمعنى التؤدى وترك التعجل بغير ذلك. ثم قال يجري مثلا يجري من ابن آدم مجرى الدم. هذا فيه قولان عند أهل العلم، أولا بأن الشيطان فعلا يكون في دم على ظاهره له القوة على أن يجري في دم الإنسان على ظاهر القول، وهذه بعضهم أثبت ذلك، حتى من يحتجم وعنده لبس أو عنده يعني شيطان أو جن فأن الاحتجام يخرج الجن ممكن بكثرة الاحتجام والدم لأنه يكون موجود في الدم. والثانية على الاستعارة يعني على ليس على الظاهر بأن له أعوان كثيرة جدا فلا تفارق الإنسان، مثل أن الدم لا يفارق الإنسان، يعني فيها على أن الشيطان من كثرة أعوانه بأنه لا يفارق الإنسان، كما أن الدم لا يمكن أن يفارق الإنسان إلا عند الموت. هنا أحكام في هذا الحديث، أحكام مهمة جدا. أولا جواز خروج المرأة ليلا، لأنها خرجت صفيرة الأرضها في الليل لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وجواز زيارتها للمعتكف لأنها جاءت تزور النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من يعني من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاءت تستأنس وتسأل عنه، وهذا من حسن خلق أيضا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هي جاءت أنها تستأنس بالنبي صلى الله عليه وسلم تسأل عنه هل يريد حاجة أم لا، جاءت يعني تتفقده، وهذا من حسن تباعد المرأة لزوجها حتى وهو معتكف، جاءت تلبي له حاجته إن كان يريد شيئا أو يريد أمر من الأمور فجاءت لذلك، أو جاءت تستأنس يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم وتتحدث معه في أمر قد يكون لحاجة أو لفقد الاطمئنان عليه، وإن كان ذلك دل على جواز زيارة المعتكف ولا إنكار في ذلك. جواز التحدث أيضا مع المعتكف لأن المؤمنين جاءت تتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد وقف يتحدث معها. جواز أن يشتغل المعتكف بأمرا مندوبا أو مباحا، وهذا لا إشكال في ذلك لأنه النبي صلى الله عليه وسلم انشغل وقلنا أنه مندوب بأنه يعني يجيب زوجته وأنه يتلطف معها أو يتكلم معها ويستأنس به، وهذا لا شك في ذلك. أيضا من السنة بأنك عندما يأتيك الزائر أن تأنس بأنك تسير معه حتى ينصرف، وهذه سنة بأنك توصل الزائر الذي أتاك إلى يعني المكان الذي يركب منه أو إلى آخر المنزل أو غير ذلك، هذه من حسن الخلق، وخاصة إذا كانت هناك حاجة، إذا كانت زوجة لك أو امرأة لك أو تريد أن توصلها تحافظ عليها إلى توصلها لأقرب مكان، فهذا يجوز لك أن تفعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظل معها إلى أن باب المسجد حتى يقلبها بعد ذلك أو تسير إلى المكان الذي ستذهب إليه. بعضهم تعلق برواية باب المسجد فقال النبي لم يخرج من باب المسجد، وعلم قال الرواية الأخرى بأنه ذهب ليقلبها لأنها كانت تعيش في دار أسامة بن زيد، يعني دار أسامة بن زيد، فقالوا فيه جواز خروج المعتكف من المسجد للحاجة أنه يوصل أحد النساء، والبعض كما جاء في الروايات الأخرى أنه وقف عند باب المسجد فقالوا لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد بل هو وقف عند باب المسجد وأوصلها إلى هذا الباب. ولكن قلنا بأنه يجوز للمعتكف أن يخرج للحاجة الشرعية من باب المسجد، حتى أن البخاري قد ترجم في هذا قال هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، يعني كأنه أوقفه إلى باب المسجد ولم يبين الحكم فيها. هل نستطيع أن نقول شيخنا أن هذا يخص مثلا بالزوجات فقط أو بالنساء أو بالمحارم من النساء الحاجة؟ على إيش؟ يعني أنا قصدي حرام طول الزائر، فالزائر هذا ممكن أن يكون رجل وممكن أن يكون امرأة، نعم. إنما هنا اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت زوجته. طيب هل هي علة في شيء؟ يعني تقصد في وجود زائر ولا في الإيش؟ تقييد. لا في أي شيء، في وجود الزائر ولا في التوصيل؟ أنا أقول في التوصيل. ما هو على أنك قلت إنه لباب المسجد فلا إشكال. سواء الحجر أو فلا إشكال، اللي هو لم يخرج إلى بيتها. ده هو فقط عند المسجد. فلا إشكال، ما خرجنا من المسجد. لا قصدي توصيل الزائر إلى الخارج، يعني هل هو لم يخرج، قال لك تاخده من المسجد الى باب المسجد، فانت لم تخرج من باب المسجد، هنا لا اشكال. الاشكال كله لو قلت انك ستوصله الى بعد باب المسجد، خرجت الى الخارج. هو الحديث يا شيخ مكتوب فيه ان هو مش في روايات اخرى بانه خرج، فلذلك هو في روايات اخرى هو بانه خرج، يعني لذلك نقول بان ذلك بعضهم قال خرج لحاجه، خرج لحاله ان يقرب اهله. يعني الحاجه هنا مش مخير، يعني اللي احنا فاهمه مش هنا الحاجه مش مقيده على حاجات، على الحاجه هنا حاجه جاءت الزوجه ويريد ان يوصلها وهي امراه ويريد ان يعني يطمئن عليها، فهذه قالوا حاجه زوجة حصل مشكله، يعني ايا كان الحاجه بقى كل واحد بيختلف. لا بس ما هو بس مش مفتوح، يعني هو اوصلها ورجع. يعني حصل حاجه ظرف فطلع ورجع تاني، ظرف قهر لازم يتطور. هنا بقى هما قالوا ما هو هذا الخروج للضروره او للحاجه، إذا كان الأمر يعني يستدعي ذلك. إيش؟ فضل دقيقتين أو ثلاثة، حضرتك عايز تختم؟ لا يعني كنت عايز أخلص لسه معايا خمس دقايق ولا حاجة. خمس دقايق نرجع في يوم؟ خمس دقايق ماشي، لا خمس دقايق. طيب، إحنا فين القراءة؟ طيب، هنا مسألة مهمة جدا، قلنا لباب المسجد بينا على خروج المعتكف للحواج لباب المسجد، هنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجلين بأنه خشي عليهما وهو أكرم الخلق، خاف على أولئك، خاف على الرجلين أن عندما أتاهم الشيطان أن يوقع، أن لا يدفع ما أتاهم الشيطان. الشيطان جاء قال على رسلكما إنها صفية، فهما الآن مروا، لأنهما مروا فوجدوا النبي واقف فمروا سريعا، فقالناهم أرادوا أن يمروا سريعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يعني يكمل الشيطان، لأنه لما مروا سريعا كأنهم تحرجوا من النبي وقف مع أحد، فقال أسلكوا إنها صفية، يعني زوجته ليس مع أحد، فقالوا سبحان الله، يعني كانوا يتعجبوا الصحابة كيف سنظن بك يا رسول الله ذلك. وهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خشي عليهم أن يأتيهم الشيطان فيوسوس لهم فلا يدفع هذه الوسوسة فيقع في الكفر، لأنه إن ظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم سوء كفر، كما قال الشافعي في شرح هذا الحديث، قالوا إن ظنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم شيء فقد كفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤدب من بعده من أمته، وهذا هو تفسير الشافعي، قال أراد أن يؤدب من بعده من أمته، قال إذا كنتم، يعني يريد أن يقول إذا كنتم هكذا فافعلوا هكذا، يعني إذا كنت أنت تقف مع امرأة ومر عليك أحد فلا تترك الناس تتوهم شيء أو تظن بك شيء، فادفع هذا الوهم بأنك تصرح هذه زوجتي، هذه أختي، هذه أمي، هذه كذا، حتى لا يظن الناس ظن السوء بك، وحتى لا توقع الناس في ظن أن يأتيهم الشيطان فيوقعهم في المهلكة. إذن المسألة بأن الصحابة لا يمكن أن يكونوا ظنوا شيء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قالوا سبحان الله، لكن النبي أراد أن يؤدب الأمة بعد ذلك، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يشك فيه، لأنهم لو شكوا في النبي كفروا كما قال أهل العلم، لكن أراد أن يبين لهم هذه المسألة تأديبا لمن أتى بعده، وهذه من كرم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وهذه يستفاد منها بأن أهل العلم وأهل الفضل إذا رؤوا على أمر فيه ما فيه من الشبهة أو من سوء الظن لابد أن يدفعوا عن أنفسهم هذا المسألة، لا يتركوها كذا، يبينوا للناس بأنه ما فعل ذلك إلا لكذا، أو ما كان في هذا المكان إلا لكذا، ما قال هذا القول إلا لكذا، حتى لا يظن بالناس يظن به سوء، وهو واجهة للشرع، وهو واجهة للدين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين ذلك. ونقول أيضا بعض أهل العلم يعني فسر الخطأ الذي حديث جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرء قد يأتيه الوسوسة، فقال أوجاءك هذا؟ فقال فكل منا يأتي، بأن هذه الوسوسة تأتي للشيطان ليست فيها الذي يأتيه الوسوسة ليس ممدوحا، لا للممدوح انك تدفع الوسوسه. يعني بعض الناس يظن انه جاء وسوسه في العقيده او في شيء او في امر معين يظن بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قاله او قد جاءك ذلك ان هذا يعني هذا شيء طيب. لا، ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، القصد بانك اذا جاءك هذا انك تدفعه، لكن الطيب انك قد انك تدفعه. اما اذا استسلمت ليه فقد وقعت في الاثم بعد ذلك. هذه مساله ايضا مهمه هنا، وجوب البيان وازاله اللبس. هذه المسألة قد تكون تلخيص هذه المسألة، وجوب البيان وإزالة اللبس على من يظن بالمرء سوءا. وهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. رحمة النبي بهؤلاء خاش عليهم أن يقع في الكفر بأن يظن. فيه جواز التعجب بقول سبحان الله، إما حياء لو تحيا من شيء كما في بعض السنة المرأة المؤمنين قالت سبحان الله، يعني حياء من المرأة اللي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو لتعظيم الأمر، أمر يعني جاء عظيما فقال سبحان الله، أو لكون الأمر يعني المحل هذا ليس قابلا لهذا الأمر، يعني هو يستخدم في كذا في كذا أمر، منها أنه إذا كان أمرا عظيما فيقول سبحان الله لينزه هذا الأمر. في أيضا جواز مخاطبة الرجل للأجانب أثناء وقوفي مع امرأتي ولا حرج في ذلك، لأن النبي كان يقف مع صفية رضي الله عنها زوجته وخاطب الرجال، ليس فيه سوء أدب ولا سوء خلق ولا فيه شيء. جواز أن يخاطب الرجل من الرجال الأجانب حتى مع وجود زوجته واقفة معه، لأن هذا ليس فيه شيء. طيب هذا آخر الكلام. نقول طبعا ختاما لمسألة الاعتكاف رمضان حتى أبين، الأصل في اعتكاف العشر الأواخر من رمضان هو المكوث في المسجد كل الأيام وكل الليالي. هذه سنة رسول الله، كان يدخل العشر الأيام ولا عشر الليالي ولا يخرج إلى بيتها الاعتكاف، ولا يخرج الا لحاجه لقضاء حواجه لاكل وشرب. اما يعني هذا الاصل في الاعتكاف، هذه هي السنه في اعتكاف العشر. اتكلم عن العشر رمضان، احنا قلنا جواز الاعتكاف اقل مده الاعتكاف بيناها عموما، لكن اعتكاف رمضان العشر الاصل فيها ان النبي كان يداوم على اعتكاف العشر كامله. اما مساله ان اعتكف الليالي اعتكف الايام هو اعتكاف ما اردته، لكن ليس اعتكاف العشر السنه من العشر الاواخر من رمضان. العشر السنة من عشر رمضان أن تعتكف العشر كاملة، ولكن مسألة التجزئة هذه لك ما لك من الأجر. نقول على قول بأن الاعتكاف ليس له أقل، لكن سنية الاعتكاف العشر كاملة من رمضان أن يدخل المرء ليعتكف اعتكافا كاملا ويخرج بعد ذلك. هذا آخر الكلام في باب الليل أو النهار ولا حسب ما يدخل ليلة شوال. هو ما ظهر، بعضهم أهل العلم قالوا إن بمجرد رؤية هلال شوال انتهى الاعتكاف، لأن اعتكافك في رمضان. وبعضهم تعلق بأنه يخرج، يعني بعض الفقهاء قالوا يعني يخرج بعد صلاة الفجر. إيش؟ حديث لو هي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، حديث البخاري. بس هذه ليست في مسألة اعتكاف العشر الأخيرة، هذه كانت الإيش؟ هذه كانت في العشر الأواسط. ماشي، تفرق يعني ايه تفرق ايش؟ هذه ليست اعتكاف رمضان وخرج في رمضان. ما هو بعضهم تعلق بانها، لكن هذه ليست دلاله لك على هو ما زال في رمضان، هو انتهى ذلك. لكن هي ليست لان انت الان انت هتخرج في شوال وانت معتكف نيه شوال. ذكي على القولين، انا قلت قول بان مجرد رؤيه الهلال قد انتهى الاعتكاف، خلاص انت ليش مش معتكف. والقول الثاني على انك الى الفجر وبعدين يغتسل ويذهب لصلاه العيد بعد ذلك. والمسألة فيها ساعة والله أعلم. قولي قولي هذا، أستغفر الله لك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وذكر ختمنا ولله الحمد كتاب الاعتكاف وكتاب الصوم كاملا. جزاكم الله خيرا.